والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأمدجم اللي أخذنا الجدية العربية تابعين الأمور ريالين خمسة ريال جدوا خمسة ريال ما عنده صرف تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجلك ورحمتك يا أرحم الراحمين سويت شيء بعد كان بعدين أنا أعطيله بدأ جد جد جد جد جد أقرأ يا شيخ أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب مناقب عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تكنى أم عبد الله. إيش؟ تكنى أم عبد الله. قال أخبرنا يعني إذا نادوا عليها يقولوا لها يا أم عبد الله مع أنها لم تلد ما جابت وجودها يا أم عبد الله كلنا عبيد الله وهي أمنا لأن أزواج الرسول أمهات المؤمنين. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. يا عائشة ايش في هذا من النحو في علم النحو هنا اقول يا عائشة حذف التاء وابقى الشين وجعل الضمة عليها يا عائشة نعم طيب منادى مرخم منادى مرخم فيا سعافي من دعا سعادة ابن مالك ايش يقول في الألفية الامام ابن مالك كبير النحويين رحمه الله في زمانه ها فيا سعافي من دعا سعادة نعم طيب. قالت عليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى. إيش قالت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس قال يا عائشة ها يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. نعم. قالت عليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى. وهو يرى يعني أن جبريل يراني وأنا لا أراه وأنا لا أراه فهي ردت السلام. فكل إنسان يبلغ من إنسان بالسلام فيرد عليه السلام جاء والله فلان يسلم عليك فتقول وعليك وعليه السلام عليك وعليه السلام. نعم لأن رد السلام واجب رد السلام واجب. وإذا حيث بالحديث فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو ردوها نسأل الله التوفيق. ها هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليماني قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن تلمذة البخاري رحمه الله تعالى. نعم. عن عمرو بن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة قال أخبرنا أبو عبد الله محمد الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهاني قال حدثنا علي بن حجر حاء قال وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن قليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. الثريد وهو الفتة الذي يفت العيش في مرق الذبيحة هذه تسمى له الثريد الثريد وهو ما يثرد ما يفتت في بطن في بطن المسلوقة مسلوقة الخروف الضأني إلى آخره. نسأل الله التوفيق. والرسول فضل عائشة على نساء على النساء كفضل الثريد على سائر الأطعمة. نعم. طيب. وفي رواية أبي عيسى على سائر الطعام. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن علي بن حجر. نعم. وأخرجاه من طرق عن أبي طوالة قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا الأذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عبد الرزاق وهو حافظ اليمن حافظ اليمن عبد الرزاق حافظ اليمن. نعم. كان في زمانه. نعم. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اجتمعت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها قولي له إن نساءك قد اجتمعنا وهن ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة. قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على عائشة في مرتها فقلت له إن نساءك أرسل وهو مع عائشة في مرتها يعني راقد ومتغطي بالشرشف الذي يدفى به الإنسان. نعم. في مرتها. نعم. يعني معها باللحاف. نعم. فقلت له إن نساءك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة. فقال ابن قحافة هو أبي بكر عائشة بنت أبي قحافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبينني قالت نعم. قال لمن؟ قال لفاطمة بنته التي أرسلت من قبل النساء. نعم. قالت نعم. قال فأحبيها فرجعت إلى فأحبيها يعني أحبي عائشة أحبي عائشة. نعم. فرجعت إليهن فأخبرتهن بما قال لها فقلنا إنك لم تصنعي شيئا فارجعي إليه. قالت فاطمة والله لا أرجع إليه فيها أبدا. قال الزهري وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فأرسلنا قال الزهري وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يعني إن بنت الرسول في كونها لم تطعهن وترجع مرة ثانية لأنك كفاها قوله أحبيها معناته أنك لا يحملك كيدهن النساء أرسلنا يكيدونني ويكيدون عائشة فأنت لما ما سمعت كلامه ولا رجعت سمت عائشة بنت أبيها. لما الإنسان يفعل شيء يقول والله أنت ولد أبوك. لما الإنسان يفعل شيء نعم وفصد منه الإنسان تقول والله يا شيخ أنت ولد أبوك أنت ابن أبيك. نعم. فأرسلنا زينب بنت جحش قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تساميني يعني أنها يعني على أنها تقول أنا كذا مثل ما يعني تساميني يعني على أن تساويني في الفضليات كانت رضي الله تعالى عنها زينب بنت جحش تقول للنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتن زوجكن آباؤكم أو أولياؤكم وأنا زوجني ربي زوجناكها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما زوج السيدة زينب بنت جحش ما ملك ما سوى ملكه لأن الله قوله زوجناكها الله هو المزوج لها والله هو وليها زينب بنت جحش لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل التبني وهو أن الإنسان إذا ربى له ولدا يجعله ابنا له وهذا الابن إذا كان عنده زوجة لا يجوز للمربي أن يتزوجها وكذلك إذا كان للمربي عنده زوجة لا يجوز للمتبني أن يتزوجها يعده كالأب وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة السيئة التي كانت العرب تفعلها، يحرمون شيء ليس بمحرم. فزوج الرسول عليه الصلاة والسلام أنس وسيدنا أنس لا زيد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه الكلبي، الكلبي قبيلته من قبائل الشام، نعم، زوجه على زينب بنت ايه بنت عمته مع انه بيع واشترى مملوك. فالرسول ما نظر الى هذا، ما نظر الى كوني مملوك وكوني كذا، نظر الى التقوى، انه تقي نقي، نعم، مؤمن صدقا، وزوجه بنت عمته. فلكن هي كانت تروم على زين في البيت، انا حرة وانت عبد، بعت بالفلوس وكذا وكذا، تنقم عليه. حتى في الاخر طلقها وانقضت العدة، فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها. الله يخاطب من؟ خاطب سيدنا محمد، زوجناكها يا محمد، زوجناك زينب. وزينب ما زوجها احد من اهلها، بل زوجها الله سبحانه وتعالى لرسوله لاجل ان يبطل التبني، يبطل الايه التبني. فكانت تفتخر على ازواج الرسول وتقول ان اولياء كنا زوجكنا وانا زوجني ربي. نعم. طيب. فقالت ان ازواجك ارسلنني اليك وهن ينشدنك العدل في بنت ابن ابي قحافة. قالت ثم اقبلت علي فشتمتني. قالت فجعلت ثم اقبلت الي ولا علي؟ علي. علي اقبلت علي، يعني طالعت فيها عائشة وشتمتني، سبتني، سبت زينب بنت ايه بنت جحش. يسألونك العدل، يعني على انك انت تميل الى عائشة ولا تميل له، يعني حبك كثيرا لعائشة، والانسان يجب علي ان يعدل الا في المحبة. المحبة ليست بيد احد، محبة القلب بيد الله سبحانه وتعالى. يجب ان الانسان اذا كان عنده زوجة او زوجتان او ثلاثة او اكثر يجب ان يعدل بينهم في المبيت وفي المصرف وفي كل شيء الا محبة القلب، فمحبة القلب لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول يحب ازواجه لكن يحب عائشة اكثر لانها الصديقة وحفظت عنه. خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء، كانت تحفظ من الاحاديث وكانت تحفظ من اقوال العرب شيء كثير، من سيد من شيء سيدنا لبيد تشهد به رضي الله تعالى عنه، ومن الذين اكثروا من الرواية والمكثرون بحرهم وانس، بحرهم سيدنا عبد الله بن عباس وانس، عائشة وجابر المقدس صاحب دوس الدوسي وهو ابو هريرة، وكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. هذول الذين اكثروا وروا من الحديث فوق الالف، حفظوا عن الرسول الحديث فوق الالف رضي الله تعالى عنه. طيب. قالت فجعلت اراقب النبي صلى الله عليه وسلم وانظر طرفه هل يأذن لي في ان انتصر، فلم يتكلم فشتمتني حتى ظننت انه لا يكره ان انتصر منها، فاستقبلتها فلم البث ان افحمتها. يعني تقول زينب لما قالت لعائشة ايش قالت لها عائشة؟ ايش قالت لها؟ فشتمتني يعني سبتني، ما ذكرت السبة. فقالت فانا بعد ذلك ظننت ان الرسول يبغى يرد على عائشة ويأخذ بثأري منها على اولك، تسمع كلام الرسول على اولك. نسأل الله ان يجعلنا من اهل العبادة اهل العلم. ليه جالس في الحلقة ومحافر الناس؟ نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فلما ما انتصر لها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي ادتها بلسانها، زينب تكلمت على عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. طيب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انها بنت ابي بكر. شوف الرسول انتصر لعائشة، قال لها انها بنت ابي بكر الصديق الاول، الصديق الاول الذي ما أحد وصل درجته، ما أحد يقال له صديق إلا أبو بكر. عمر ما يقول صديق، يقول الفاروق، لكن الصديقية، الصديقية رتبة بعد رتبة النبي الأبوة. صديق، صديق. ما عليك حينما الرسول خاطب جبل أحد، حينما اهتز والرسول عليه وأبو بكر وعمر وعثمان، واهتز فرحا بأن الرسول فوقه، والصحابة رضي الله تعالى كبار الصحابة، اهتز أحد. نعم، فقال أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وإيه شهيدان، وشهيدان، أنهم سيموت شهداء، أنهم سيموتون عمر وعثمان شهداء، وكذلك مثل ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يقوي حبنا في أصحاب محمد، خصوصا سيدنا أبي بكر، وبعده عمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، لما سيدنا عمر لما جاءوا ومات الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم، واجتمعوا في محل ليبايعوا سعد بن عبادة أحد الأنصار رضي الله تعالى عنه. نعم، ليبايعوه، فسمع عمر، فجاء إلى أبي بكر وقال له إن الجماعة أهل المدينة اجتمعوا في المحل الفلاني ليبايعوا كذا كذا، فإذا بايعوا انقسمنا قسمين، ولا والانقسام لا يجوز في المسلمين، لابد أن يتوحدوا، ويكونوا وجها واحدا. فخرج أبو بكر معه وجاءوا إلى سقيفة بني ساعدة في المدينة، ووجدوا الأنصار رضوان الله تعالى عليهم مجتمعين، وجدوهم مجتمعين، نعم، ويريدوا أن يبايعوا سعد بن عبادة ويجعلوه عليهم. نعم، فأراد سيدنا عمر أن يتكلم، فنهاه أبو بكر، عرف عن سيدنا عمر ربما يغلط في الكلام، يغلط، يصير يأتي بكلام غليظا تحصل الوحشة بين الفريقين، فقال على مهلك. وتكلم أبو بكر، قال نحن الذين جئنا بالدين، الدين نزل بمكة ومحمد من قريش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، ومدح قريش وما فيهم من الخصال، نعم، وما منحهم الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم أهل البيت وجعلهم كذا، ولم يمت من قريش إلا قليل، وهم قريش هم اللي فتحوا الفتوحات وفتحوا المدن وطاروا بالإسلام إلى أبواب أوروبا، قريش رضي الله تعالى عنه. نعم، وهم الرؤساء كلهم من فين؟ من قريش، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم بعد ذلك ذكر صفات الأنصار، وقال أنتم آويتم وآخذتم وكذا وكذا وكذا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. كلهم رضي الله تعالى عنهم أثبتوا الحق، كلهم أهل الحق، ندخوا لذلك، وبايعوا أبا بكر، بايعوا أبا بكر وتركوا سعد بن عبادة. بعد ذلك أراد سيدنا أبو بكر أن يقال لهم بايعوا أحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة. قال له عمر، أيكون ذلك وأنت حي؟ أكون أنا قليب وأنت حي يا أبا بكر؟ ما يكون. شوف رضي الله تعالى، الذين يعرفون الحق ويأمرون به ويفعلونه، قال أنا أكون خليفة وأنت موجود؟ أحسن عليك خليفة؟ ما يسي صديق، صديق درجة ثانية بعد النبوة. نعم، نسأل الله أن يجمعنا به. طيب، قالت عائشة، ولم أرى امرأة خيرا وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأشد ابتذالا بنفسها. قالت إيه؟ ولم أرى امرأة، لا، قالت، قالت عائشة، ولم أرى امرأة خيرا وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأشد ابتذالا بنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل، ما عدا ثورة من غرب حدة كان فيها يشك منها الفيء. مدحت سيدة عائشة، مدحت زينب، حتى أن زينب كانت تشتغل شغل بيدها وتبيعه وتتصدق به، مدحتها على أنها هي، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قبل أن يموت وكان في النزاع نعم وحزن عليه كل الناس حتى أزواجه رضي الله تعالى عنه نعم رضي الله تعالى عنهن حزن قال أطولكن يدا يعني أن تلحقني بعدي خاطب أزواجه على أن اللي يدها طويلة ستلحقني بعدي فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وبقي الزوجات ساروا إجوا وماتت زينب بعده بنت جحش ساروا هم رضي الله تعالى عنهم يقولوا كيف كانت زينب هذه افتكروا على أنها كانت طويلة اليد في العطر ثم عندنا يد وعندنا أيادي وأيدي الأيدي هذه الجارحة والأيادي المعاريف يقول فلان له علي أيادي له علي معاريف فعل في معاريف أيادي وأما الأيدي فهي هذه الجارحة نسأل الله أن يفهمنا كلام العرب نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أوس عن أخيه عن سليمان عن هشام بن عروة وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد وغيره عن يعقوب بن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تكلمت على زينب وزينب تكلمت عليها لكن رضي الله تعالى عنها ما كانوا يبطلوا فضائل كل منهم قال أنها كذا وكذا وكذا وكذا كل منهم حكم بالفضيلة لكل واحدة منهم رضي الله تعالى عنه طيب. عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وقولها ما عدا ثورة من غرب أي ما خلا ثورة من حدة يعني على أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يعني كل ما فيها كان جميلا إلا عندها ثورة عندها حماقة خصلة واحدة تحمق قوامي تثور قوامي نعم طيب والغرب الحدة يقال في فلان غرب أي حدة حدة فيها حدة فيها حدة يقال طيب. للمعربدي سوار لأنه يثور إلى الناس ويؤذهم وعن أبي موسى الأشعري قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشكل علينا أيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما وقال موسى بن طلحة ما رأيت أحدا أفصح من عائشة خذوا شطر دينكم من هذه الحميرة لأن كان في وجهها حمار بياض ماء حماري نعم رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ المؤلف نسأل الله أن يجمعنا بهن مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى جهة الفردوس والخلد إنه قادر على كل شيء وهو الذي يعطي ذلك نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا إلى أن قال كأن واحد يسأل الشيخ في الفقه يقول له إذا واحد لاط أو لوط به أو لاط هو بهذا ما يكون حكمه قال حكم الزنا الذي يثبت بحكم الزنا يثبت بحكم اللواط نعم وأما إتيان البهائم فحرام قطعا لأنه فاحشة وفيما يجب في فعله خلاف قيل يحد حد الزنا فيفرق فيه بين المحصن وغيره لأنه إيلاج في فرج فأشبه الإيلاج في فرج المرأة وهذا ما جزم به الشيخ والثاني حده القتل محصن كان أو غير محصن وهذا ما جزم به الشيخ صاحب المتن أبو شجاع أبو شجاع يعني قال على أنه في فرق بينه وبين ليه اتيان البهائم واحد يجامع له بقرة واحد يجامع له غنمة واحد يجامع له هذه أشياء شيء قال في فرق بينه وبين ليه وبين الزنا الأصلي نعم والثاني حده القتل محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو هذا الذي كان يحكم به لأنه لو كان حيا كل واحد يقول هذا اللي هذا البقرة، هذا اللي هذا الغنم، تكون فيه ايه فاحش، دائما يذكروه الناس، يقدر اللي يروح في حاله. نعم. وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقيل يجب التعزير فقط، وهو الصحيح لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. رواه النسائي. كل له منهم منهم منهم له ايه له اجتهاد، هذاك عشان الناس لا لا لا يذكرونه اذا رأوه، يقول هذا اللي فعل في البقرة الى اخره، نقتله حتى يموت الفعل حقته. نعم. وهذا لا يقوله الا عن توقيف. نعم. وهذا لا يقوله ابن عباس الا عن توقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. واذا انتفى الحد ثبت التعزير، لانه اتى معصية لا حد فيها ولا كفارة، ولانه فرج لا تميل اليه النفس، فلا يشتهى طبعا، فلا يحد، لان الحد انما شرع زجرا لما يشتهى. ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرنا؟ وهذا القول نص عليه الشافعي. لو إنسان، هذا اللي يفرق بين هذا وهذا، يقول لو شرب سكارا يحد، لكن لو شرب البول يحد ما يحد، لأن الشيء القذف لا يحد فيه، إنما يحد في الشيء الذي الإنسان يشربه ويضطرب ويكون له فيه سوء، يغير حاله إلى حال آخر، نسأل الله السلامة. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في المناسك، إذا الإنسان أحرم بالحج أو العمرة لا يجوز له أن يصيد صيد البري، لكن يجوز له أن يصيد صيد البحر. حرم صيد البري لأنه فيه الإنسان لما يصيد غزالة يقول أنا صيد غزالة، فيه فخر، يطارد الغزالة ويصيدها، فيه فقر، بخلاف لما يسد حوته، لأنه ما صيدين الحوت لجل أن يسدوا نفقتهم، لجل أن يسدوا نفقتهم، ما فيه فخر. نعم. طيب. ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرنا؟ وهذا القول نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، وقطع به بعضهم. ولو أولج في فرج ميتة فلا حد على الراجح، لأنه لا يشتهى طبعا، والله تعالى أعلم. يعني واحد سأل الشيخ قالوا لو إنسان والعياذ بالله نفسه قامت عليه وهو لا يفرق، نعم، وأدخل ذكره في مرأة ميتة، هل يحد؟ قال لا، لأن الميت يعزره، يعني يؤدبه لإيه الحاكم، يعني لا يبلغ به الحد، يضربه ضربا اقل من الحد. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى: ومن وطئ دون الفرج عزر ولا يحد ولا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود. اذا وطئ اجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يحد، لما رواه ابو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم علي ما شئت. فقال عمر: سترك الله تعالى لو سترت على نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلى عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الآية. هذا الرجل فعل فعلا، يعني على أنه مسك مرأة ولم يجامعها، إنما عالجها، يعني صار يقبلها وصار كده يفعل في الآخر، والله ستره، ما حد دري عنه. هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقم علي الحد يا رسول الله، إني كذا عالجت امرأة إلى آخره. فسيدنا عمر لما سمعه قال: سترك الله، فأنت سترت نفسك، خلاص تب إلى الله بينك وبينه. نعم. فالرسول عليه السلام ما أراد أن يتكلم أمام سيدنا عمر يسلي المجلس، فلما راح الرجال أرسل وراءه الرسول مرسولا وأخبره بأنه يفعل الصالحات، يقيم الصلاة ويتصدق فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عامة؟ هذا الحكم الذي حكمت له بأنه يتصدق ويقيم الصلاة وكذا، هل هذا الحكم له خاصة هو ولا حق؟ كمان نحن إذا حصل منا كذا، إيش قال الرسول؟ فقال للناس كافة. للناس كافة. وأخرجه. فإن الحسنات يذهبن السيئات، فالإنسان إذا وقع في سيئة ستره الله سبحانه وتعالى، نعم، يستر نفسه، نعم، ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويكثر من الصالحات والصدقات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. كذا لو وطئ صبيا أو رجلا فيما دون الفرج، والله تعالى أعلم. وقوله: ولا يبلغ به أدنى الحدود، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. رواه الشيخاني. وفي رواية: من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين، والله تعالى أعلم. تعدى حدود الله، تعدى حدود الله. فرع: الصلج حرام، فإذا استمن شخص بيده عزر، لأنها مباشرة محرمة بغير إيلاج.